بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال في التفسير: قل يا أهل الكتاب اليهود والنصارى تعالوا إلى كلمة سواء مصدر بمعنى مستوى أمرها. بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله رسول الله أمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. قال المفسر رحمه الله في قول الله تبارك وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال: أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وهذا حق. سموا أهل الكتاب، ناداهم الله تبارك وتعالى بهذا الاسم، أن الله تبارك وتعالى أنزل يعني عليهم كتابا من السماء. اليهود نزلت التوراة على موسى، والإنجيل نزل على عيسى، وهو كتاب واحد، يعني يوم كتاب بمعنى الكتب أو كتاب واحد، لأنهم يعني كلهم جنس الكتاب النازل من الله تبارك وتعالى عليه. وطبعا التوراة هي كتاب اليهود وهو كتاب النصارى كذلك، وذلك أن عيسى عليه السلام مصدق للتوراة وحاكم به، قال: ومصدق لما بين يديه من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بدينة من ربكم. فالتوراة كتاب كذلك، يعني كما هو كتاب موسى والأنبياء الذين جاءوا من بعدهم بني إسرائيل، فآخر نبي من بني إسرائيل هو عيسى، والتوراة كتاب. وأنزل الله تبارك وتعالى الإنجيل مواعظ وتذكير، وليس كتاب أحكام، التوراة هي أحكام، وأما الإنجيل كان كتاب موعظة وهداية من الله تبارك وتعالى وتأييد لعيسى بن مريم. على كل حال، خطاب الله لهم بيا أهل الكتاب فيه نوع من التكريم عندما ينسبوا إلى كتاب النازل من السماء من الله تبارك وتعالى، وكذلك فيه إلزام، لأن يا من تدعون أنكم يعني مؤمنون بالتوراة والإنجيل التزموا وأقيموا ما أنزل الله تبارك وتعالى به. ففيه نوع كذلك، هذا الخطاب يتضمن إلزامهم وتأكيد أنهم يجب أن يتبعوا الكتاب المنزل يعني من السماء، كما قال تبارك وتعالى: يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. فهذا نداء تشريف وتكريم لهم، وكذلك هو إلزام لهم بأن يقيموا ما أنزل الله تبارك وتعالى لهم من الكتاب. نعم. قال كلمة سواء، يعني أنه المسلمون وأهل الكتاب يكونون فيها سواء، يعني تحت حكم واحد، فلا يتميز يعني بعضهم على بعض، يكون نحن وأنتم سواء، أي مستوين في يعني الإذعان بهذه الكلمة، وهو أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. نعم. بيننا وبينكم هي أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يشرك. هي يعني هذه الكلمة، تعالى إلى كلمة سواء، وهي أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، فيكون كلنا عبد الله عز وجل ولا نشرك بالله تبارك وتعالى شيئا. نعم. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله كما اتخذتم الأحبار والرهبان. نعم. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، قال هنا كما اتخذتم الأحبار والرهبان، فهذا يعني بين أن هذه الكلمة أنهم هم مخالفون لهذه الكلمة، طبعا هم مخالفون ل يعني أنهم لا يعبدون إلا الله وحده، فإنهم يعبدون مع الله تبارك وتعالى عيسى عليه السلام، وكذلك لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله كما اتخذتم أنتم الأحبار والرهبان جعلتهم أرباب يعني مشرعين لكم من دون الله تتبعون أفواهكم. نعم. فإن تولوا أعرضوا عن التوحيد فقولوا أنتم لهم اشهدوا بأننا مسلمون موحدون. فإن تولوا قال أعرضوا عن التوحيد. التولي عصاء الظهر وترك يعني المناد. إن تولوا عن هذه الكلمة التي يعني دعوا إليها فقولوا أي أنتم أيها المسلمون اشهدوا يعني يا أهل الكتاب أننا مسلمون لله تبارك وتعالى. نعم. ثم قال جل وعلا يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. قال في التفسير ونزل لما قال اليهود إبراهيم يهودي ونزل لما قال اليهود إبراهيم يهودي ونحن على دينه وقالت النصارى كذلك يا أهل الكتاب لم تحاجون أي تخاصمون في إبراهيم بزعمكم أنه على دينكم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أي بزمن طويل وبعد نزولهما حدثت اليهودية والنصرانية. نعم. أفلا تعقلون بطلان قولكم. قال أن هذه الآيات نزلت لما قال اليهود هذه المقالة، قالوا نحن على بني إبراهيم وإبراهيم كان يهوديا، وقالت النصارى نحن يعني على دين إبراهيم وإبراهيم كان نصرانيا. طبعا إبراهيم عليه السلام هو من حيث النسب هو أبو لليهود، لأن اليهود من ذرية إسحاق ابن إبراهيم، والنصارى اللي هم أتباع عيسى عليه السلام هو من ذرية إبراهيم، فينسبون إليه نسبا. وكذلك قد أشاد الله تبارك وتعالى به في التوراة وفي الإنجيل، ولذلك هو معظم دينا وهو الإمام والقدوة، وكلهم يفخر ويشرف يعني بالانتساب إليه، لكن متنازعون فيما بينهم، وكل يجعل إبراهيم أنه على يعني دينه وملته وشرعه، فهم ليسوا على ملة إبراهيم لأنه كان حنيفا مسلما، ولكن جعلوا إبراهيم زعموا أن إبراهيم يهود، زعموا أن إبراهيم كان يهودي، وأن زعم النصارى بأن إبراهيم كان نصرانيا، فبكتهم الله تبارك وتعالى وخلق لي أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم تحاجون تخاصمون الحجة، قال تحاجون تخاصمون في إبراهيم وكل يدعي أنه كان على دينه وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد، التوراة اللي هي يعني الكتاب المنزل على موسى و هم اليهود، فالتوراة نزلت بعد إبراهيم بزمن طويل أكثر من 1000 سنة، وكذلك الإنجيل يعني ما نزل على عيسى إلا من بعد ذلك، فكيف يكون السابق تابعا للاحق؟ مفروض أن اللاحق يكون تابع للسابق. قالوا ما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد، ثم قال أفلا تعقلون يعني ألا أعقد لكم كيف تجعلون السابق في الزمان لاحقا لمن جاء بعده؟ والمفروض أن يكون اللاحق هو يعني تابعا يعني للسابق. نعم. ثم قال: ها أنتم، ها للتنبيه، أنتم مبتدأ، يا هؤلاء والخبر حاجزتم فيما لكم به من أمر موسى وعيسى وزعمكم أنكم على دينهما، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم من شأن إبراهيم؟ الله يعلم شأنه وأنتم لا تعلمون. نعم. قال تعالى: تبرئة لإبراهيم، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا أي مائلا عن الأديان كلها إلى الدين القيم. نعم. مسلما. فقال هنا أن الله تبارك وتعالى قال الحق في شأن إبراهيم، وأن إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، وإنما كان حنيفا مسلما. قال حنيفا مائلا عن كل طرق الشرك والكفر، لأن الحنف، الحنف في اللغة بمعنى الميل، ومنه يسمون في العرب تسمي الذي تكون رجله مائلة يسموه أحنف، أحنف مائل الرجل. وإبراهيم كان مائلا، مائلا عن كل طرق الشرك، وذلك أنه كان المسلم وحده، ولما خرج ووجد الناس كلهم على الشرك والكفر مال عن كل هذه الطرق إلى طريق الرب سبحانه وتعالى، فقال كان حنيفا يعني مائلا عن كل طرق الشرك، مسلما أي لله سبحانه وتعالى. فهذا حقيقة أمر إبراهيم، أنه كان يعني تاركا كل طرق هذه الشرك ومسلما وجهه إلى الله تبارك وتعالى، مسلم الإسلام بالمعنى العام الذي هو دين كل الرسل، حنيفا مسلما ولم يكن يعني من المشركين كما هو شأن اليهود والنصارى في شركهم بأحبارهم ورهبانهم وعبادة النصارى للمسيح عليه السلام. نعم. فلم يكن على شيء من هذا الدين الذي أنتم عليه. إن أولى الناس أحقه لإبراهيم للذين اتبعوه في زمانه، وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لموافقته له في أكثر شرعه. يعني قال هنا أن أولى الناس يعني بالانتساب إليه، وأنه على دينه وعلى ملته. أن أولى الناس أن ينسبون إلى إبراهيم أن أتباعه للذين اتبعوه يعني في زمانه، الذين اتبعوه في زمانه وكانوا على التوحيد اتبعوا دينه، هم دون هؤلاء الذين ينسبون إليه. وهذا النبي، لأن هذا النبي دينه دين إبراهيم عليه السلام، وهو حق الناس بأن ينسب إليه، لأنه دعا إلى التوحيد مثله وما عن طرق الشرك مثله، وهو مسلم لله تبارك وتعالى، فهو على الدين الذي كان عليه إبراهيم. ثم هو نسبا كذلك، هو من أولاد إبراهيم، فهو من نسل إسماعيل، فهو حق الناس نسبة إلى إبراهيم عليه السلام وانتسابا إليه، لأنه على دينه حنيف مسلم، وهو كذلك نسبا هو من يعني من ذرية إبراهيم عليه السلام. إن أولى الناس لإبراهيم الذين اتبعوا وهذا النبي، والذين آمنوا، الذين آمنوا بالنبي محمد واتبعوه هو أولى الناس كذلك بأن ينسبوا إلى إبراهيم عليه السلام، وليس اليهود والنصارى الذين هم أصلا خارجون عن دينهم مشركون ليسوا على دينه وعلى ملته، وإنما هؤلاء المسلمون الموحدون هم الذين يعني على ملة إبراهيم وعلى دينه. نعم. وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لموافقته له في أكثر شرع. هو هنا قال لموافقته له في أكثر شرعه، هذه العبارة ليست صحيحة، فإن الشرائع بين الأنبياء تختلف بالنسبة إلى يعني الظروف التي كان فيها كل نبي، فإن كان الشرع هنا بمعنى الأحكام العملية، أما الشرع بمعنى ما شرع الله تبارك وتعالى له من الدين الحنيف والقويم، عباية الله وحده وترك الشرك، نعم كما قال جل وعلا: شرع لكم من الدين ووصى به نوحا والذي أوحينا إليكم ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يشاء. لكن الشرع بمعنى الأحكام العملية، يعني في الحلال والحرام والجهاد والقتال وغيره، لا، لكل نبي جعل الله شرع ومنهج، كما قال تبارك وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهج. فشرع إبراهيم عليه السلام، إبراهيم لم يكن يعني شريعته في الأمور العملية مطابقة لشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن نبيا ممكنا كما ممكن النبي صلى الله عليه وسلم، والله تبارك وتعالى أنزل عليه الشرعة تفصيلية بعد ذلك في الأحكام العملية. لكن موافقة النبي محمد والدين الذي أنزله الله تبارك وتعالى عليه لدين إبراهيم، إنما هو موافقته في التوحيد وعباية الله وحده لا شريك له والبعد عن طرق الشرك كله. ماشي، نعم. والذين آمنوا من أمته فهم الذين ينبغي أن يقولوا نحن على دينه لا أنتم. نعم، فهم الذين ينبغي أن يقولوا نحن على دينه، يعني النبي محمد والمؤمنون مع النبي محمد هم الذين ينبغي أن ينسبوا إلى إبراهيم ويقولوا نحن على دين، لا أنتم أيها اليهود والنصارى الخارجون عن دين إبراهيم وعن ملة إبراهيم، لأنكم من أهل الشرك والكفر وأنكم موافقون، كيف تكونوا أنتم وأنتم مشركون على دين إبراهيم؟ فإبراهيم لم يكن على هذه الدين والمنهج والشرع التي أنتم عليه. نعم. والله ولي المؤمنين ناصرهم وحافظهم. وليهم، قال ناصرهم وحافظهم، للمعاني الولاية، النصر والحفظ، نعم، والمحبة والتعيين كلها من معاني يعني ولاية الله تبارك وتعالى بعباده المؤمنين. الله ولي المؤمنين. نعم. ثم قال جل وعلا: ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال بالتفسير: ونزل لما دعا اليهود معاذا وحذيفة وعمارا إلى دينهم ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم لأن إثم إضلالهم عليهم والمؤمنون لا يطيعونهم فيه وما يشعرون بذلك. نعم، أنا قال هذه الآية نزلت لما حاول يعني اليهود أن يدعوا يعني هؤلاء الصحابة إلى دينهم، ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونهم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون، إن في دعوتكم إلى دينهم وهم على ضلال. نعم. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله أي القرآن المشتمل على نعت محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم تشهدون أي تعلمون أنه الحق. نعم، قال لما تكفرون بآيات الله وقرأ القرآن منزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك كتابهم المنزل عليه، يكفرون بالكتاب المنزل عليهم بآيات الله المنزل عليهم، وقال فيها نعت النبي صلى الله عليه وسلم عن صفته، فإن الله تبارك وتعالى أنزل في التوراة وأنزل في الإنجيل وصف النبي صلى الله عليه وسلم الوصف التفصيلي له خلقا وخلقا ودعوته، أخلاقه وخلقه ودعوته. ولذلك يعني كانوا يعرفونه معرفة الابن الأب لأبنائه، فالذين أتناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، فالإنسان لا يخفى عليه أولاده لأن أولاده هذول يعني عنده وولدوا عنده وتربوا عنده، فلذلك يعرفه من جملة الناس. فكذلك النبي محمد لما للأوصاف العظيمة التي وصفه الله بها ونزلت في كتبهم بمجرد ما يشوفوها. لذلك الرسول عبد الله بن سلام وهو من أحبار اليهود لما جاء ونظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى خاتمه وسأله إليه فقال له والله يا رسول الله إني لا أعلمك أكثر من ابني، أكثر ما أعرف ابني أعرف من الصفات التي عنده، لكنهم حجبوا ذلك كله. لما جاءهم هذا النبي الذي يعرفونه هذه المعرفة التفصيلية فيما أنزل بما أنزل الله تبارك وتعالى فيه وبما يعلمونه من عندهم، لكن قالوا ما هو، قالوا ليس بهم، حجبوا هذا. قيل لهم يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، يعني وأنتم تشهدون تقرون في حقيقة قلوبكم وبينكم أنه هو هو، مثل ما قال يعني أخو حبيب أخطب له لما جاءوا النبي لما نزل قباء شافوه قعدوا نجاة في حديث صفية رضي الله تعالى عنه، كان عند الرسول يوم ثم رجع، فقال أخوه له أهو هو؟ قال إي والله هو. قال له أهو هو؟ يعني هو النبي الذي كانوا ينتظرونه، فقال إي والله هو. قال فما صنعك به؟ يعني ماذا ستصنع به؟ قال عداوته والله ما بطيء، لما انا عايش عادي. فهؤلاء هم يعلمونهم هذا حديثا كله صفيه بنت فيهي بن اخطب وهي تسمع يعني اباها وعمها، تقول جاء ابي وعمي بعد ان يعني ذهب يعني في الصباح جاء المساء منكسرين للنبي فيه وهو بعد ان نزل في قباء، يقول فسمعت عمي يقول لابي اهو هو؟ فقال اي والله هو. قال له هو. قال فما صنيعك به؟ استوعب. فقال عداوته والله ما رضي. عاديه طالما انا عايش وعايش. فهؤلاء يعني بكسهم الله تبارك وتعالى وانهم كفروا بايات الله المنزل عليهم وكفروا كذلك بالقران الذي يعرفونه. قال الله تبارك وتعالى ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلم ولما جاءهم رسول ما جاءهم كتاب ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافر. فهذا جاء الكتاب هذا المصدق وهم يعرفون هذا. وفي الآية الأخرى ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. فهنا قال الله اللهم يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. نعم. ثم قال يا أهل الكتاب لم تلبسون أي تخلطون الحق بالباطل بالتحريف والتزوير وتكتمون الحق أي نعت النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم تعلمون أنه الحق. قال لما تلبسون الحق بالباطل تخلقون. أن خلط الحق بالباطل يؤدي إلى النفس، وهو يعني عدم التبين. أو تلبسون الحق بالباطل يعني تأتوا بالباطل وتلبسوه فكراكم ذات ثوب الحق، والحال أنه باطل، فيكون هذا من إلباس يعني ثياب الحق للباطل، ما فيكون هذا ترويج يعني لباطلهم التي زعموا أنها يعني حق. لما تلبسون الحق باطل معنى الخلق أو بمعنى إلباس الباطل ثوب الحق. نعم. وقال طائفة من أهل الكتاب أي اليهود لبعضهم آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا أي القرآن وجه النهار أي أوله واكفروا به آخره لعلهم أي المؤمنين يرجعون عن دينهم إذ يقولون ما رجع هؤلاء عنه بعد دخولهم فيه وهم أولو علم إلا لعلمهم ببطلان. نعم، هذه خطة اليهود خبيثة في أن يبطلوا دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فوصى بعضهم بعض أن يدخلوا يتظاهروا بالدخول في الإسلام في أول النهار، يعني في جزء من يومين سيقولوا خلاص أسلمنا، ثم في آخر النهار يرجعوا للكفر يقولوا نحن رجعنا، ويقولوا لا احنا دخلنا في هذا الدين واختبرناه وعرفناه وتبين لنا أنه ليس بالحق وأنه ليس هو الدين الحق. فهذه حركة دخولهم وخروجهم من الدين تظاهرهم بأنهم آمنوا به وأنهم رجعوا عنه لأنه تبين أنه باطل وأنه زور، يقوم هاي خلخ تعمل خلخلة وشك عند المؤمنين من أتباع النبي، لأنهم سيقولوا لو كان يعني حولهم أهل الكتاب وعندهم علم به وهم أعلم بالرسل وجاءوا واستقصوا ودخلوا في الدين وبعد ذلك علموا أن هذا دين باطل ورجعوا، فعند ذلك يختل صف المؤمنين ويرجع الناس عن دين الله تبارك وتعالى. قال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا هو القرآن وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، لعلهم يعني أتباع هذا الدين يرجعون عنه، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع منكم. نعم. وقالوا أيضا ولا تؤمنوا أي تصدقوا إلا لمن اللام زائدة تبع أي وافق دينكم، قال تعالى قل لهم يا محمد إن الهدى هدى الله. يعني ولا تؤمنوا هنا تصدقوا وتدعنوا إلا لمن تبع دينكم، بس يعني لجماعتكم من اليهود وهؤلاء، يعني استمروا على التمسك باليهودية واصنعوا هذا الصنيع في أهل الإسلام، يدخلوا فيه أولا خرجوا منه عشاء يتخلخل صفهم ويخرجون منه ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، قال جل وعلا قل لهم إن الهدى هدى الله. نعم. قل لهم يا محمد إن الهدى هدى الله الذي هو الإسلام وما عداه ضلال، والجملة اعتراض. جملة اعتراضية يعني قل إن الهدى هدى الله، لأن يأتي بعدها أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربي، لأن هذا من كلامهم. بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من الكتاب والحكمة والفضائل، وأن مفعول تؤمنه والمستثنى منه أحد قدم عليه المستثنى، المعنى لا تقروا بأن أحدا يؤتى ذلك إلا لمن تبع دينكم، أو بأن يحاجوكم أي المؤمنون يغلبوكم عند ربكم يوم القيامة لأنكم أصح دينا، وفي قراءة أن بهمزة التوبيخ أي إيتاء أحد مثله تقرون به. قال تعالى قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. يعني هذه العبارة في قول الله تبارك وتعالى أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربي، ما أن يكون هذا طبعا من كلام اليهود عندما قالوا ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، ثم جاء قل إن الهدى هدى الله، هذه جملة خلاصة. أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، يعني إما أن تكون هذا من كلام اليهود بعضهم لبعض، يعني ما نبي أحد يؤتى يعني من الدين والنبوة مثل الذي آتاكم الله تبارك وتعالى. كيف يروح العرب يشير على العرب عندهم يعني رسول وشرع ودين، أن يؤتى أحد مثل ما أوتي، يعني كفروا هذا حتى يعني يمتنع أن يكون عند العرب نبي ودين كالذي أتاكم الله تبارك وتعالى، أو يحاجوكم به عند ربكم، أو يحاجوكم به عند ربكم إن أنتم يعني آمنتم ودخلتم بها، أو أن تكون هذا الكلام من كلام الله تبارك وتعالى، يعني تكفرون بالله وتردون هذا الدين. أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم يعني من أجل أن الله تبارك وتعالى امتن على عبده ورسوله محمد وهو عربي وليس من بني إسرائيل وإنما من أولاد إسماعيل، فأتاه الله تبارك وتعالى هذا الدين، من أجل هذا تكفروا؟ أو يحاجوكم به عند ربكم، يعني أن تكفروا بهذا وتظهروا الكفر به حتى لا يحاجوكم بهذا الدين عند ربكم. فالمعنى هذا قد يشهد له أن يعني الذي دعا اليهود إلى الكفر والحسد كما قال جل وعلا بإسم اشترى به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. فكان الدافع لهم إلى أن يكفروا بهذا الدين المنزل على النبي إنما هو الحسد. ليش؟ قلوا ليش تأتي الرسالة هذه على واحد من العرب وتخرج النبوة والرسالة عن بني إسرائيل؟ ما نحن، فهذا حسدهم. أو أنهم عندما يكون لهم بعد ذلك كتاب ورسالة يحاجوا اليهود عند ربهم، لكن إذا استطاعوا أن يبطلوا يعني هذه الرسالة ويبطلوا هذا الرسول ما يبقى، يعني كأنه لا تقام عليهم حجة يعني عند الله يوم القيامة. هذا من سخف يعني من سخف عقول اليهود، ويظنون أن الله تبارك وتعالى يعني ينطري عليه كذبه. نعم. أو يحاجوا قل إن الفضل بيد، قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، فمن أين لكم أنه لا يؤتى أحد مثل ما أوتيت. نعم، قل إن الفضل بيد الله، أنه النبوة والرسالة هذه بيد الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء، كما أعطى الله تبارك وتعالى النبوة والرسالة في بني إسرائيل في هؤلاء الأنبياء، إنه يعني حول يعني الرسالة بعد ذلك لهذا النبي الخاتم محمد بن عبد الله ومن العرب. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نعم. والله واسع عليم، واسع كثير الفضل. نعم. عليم بمن هو أهله. نعم. يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. يختص برحمته من يشاء، اختصاص اختيار، والله ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى. نعم. المقال جل وعلا نختار إن شاء الله. الحمد لله. هل السؤال في هذا المرة؟ شيخ قول الله سبحانه وتعالى وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وجه الليل، هل هي بيان لخطتهم قبل أن يفعلوها أو بعد ما قالوها؟ يعني بحيث أن الله سبحانه وتعالى كشفها لنبيه؟ لا، هو هنا بعد ما فعلوا هذا لأن الله تبارك وتعالى أنشاء الصيغة بأنهم قالوا هذا القرآن، قال الطائفة من كتابي آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. المقصد بعد ما طبقوها ولا بعد ما قالوها؟ نعم، أن في التي الأمور التي يعني ممكن أن تحدث من المنافقين أو الكفار مستقبلا الله يخبر عنها، يقول سيقول الذين أشركوا لو شاء الله، سيقولوا كذا وسيقولون كذا. نعم. وأما إذا كانوا قالوا وعملوا يقول الله تبارك وتعالى يعني قد فعلوا وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالنبي. إيه الحرف الزائد هنا بمعنى أنه يعني يتم المعنى بدونه، معنى دي، لكن ما في زيادة بمعنى أنه فضل ليس له معنى، وإنما هو لتأكيد الأمر، يعني هو يأتي كذلك بالتأكيد. يخاف انه يقال زائد انه فضله، يعني انه ليس له، يعني كان لان الامر الزائد اللي هو ملوش حاجه في نفس البلاغه من فضل شيء كان ليس له فضل، يعني هو فضله فيبقى ليش موضوع كان تركه ووجوده سواء او ان عدم وجوده فضله ما هو دي. والقران ليس فيه شيء كذا فضله، لا يمكن ان يكون هناك حرف يعني ياتي فضله وزياده لا معنى له وليس له هدف الا ان يكون زائدا. لا يمكن ان يكون هناك حرف في كتاب الله تبارك وتعالى يعني زائدة بمعنى انه فضله، ان هذا كتاب حكيم كل كلمه فيه في معناها تمام. لذلك كره وإن كان هنا زائد إنه تعبير نحوي يعني وليس تعبير هذا تعبير نحوي بأن يعني الكلام يتم من تام هنا بمعنى المعنى تام، لكن هذا الحرف الزائد هو يأتي بتأكيد المعنى، يعني وما الله بغافل عما تعملون، بغافل يعني غافل عما تعملون باهنة لتأكيد المعنى، الأخير زائدة لكنها تؤكد هذا المعنى، لست بغافل عن هذا الأمر، لست غافلا عن هذا الأمر، فهناك فرق بين أن أقول لست غافلا عن هذا الأمر ولست بغافلا عن هذا الأمر، لست بغافل أكد المعنى. نعم.